الآن النبي، و هناخد مع بعض الرموز الموجودة في سفر يونان، وإذا كان في وقت سننتقل أيضا إلى سفر ميخا. يونان كلنا نعرف القصة كيف أنه كان قد كلفوا الرب الإله بخدمة معينة، وحاول الهروب من هذه الخدمة، وأعاده الرب مرة أخرى لهذه الخدمة بطريقة عجيبة ورائعة جدا. فيونان يشير إلى شخص الرب يسوع المسيح في هذه الطريقة التي عاد بها مجددا إلى الخدمة، بل إن السيد المسيح نفسه له كل المجد استخدم يونان كرمز، فقال كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي يكون أيضا ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي أو في بطن الأرض. فإذن الرب يسوع نفسه لفت أنظارنا إلى شخص يونان كرمز له، وكما أن يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك السيد المسيح، وأيضا سنعرف كيف تكون 3 أيام مع أن السيد المسيح لم يقضي 72 ساعة كاملة في القبر. إذن نجد هنا أن اختار الرب الإله يونان كرمز، اختار الرب الإله من شعبه المقيم بأرض كنعان، اختار يونان لينادي ويعلم بين الأمم الغريبة وينقذهم من شرهم ومن نتائج شرهم الذي هو الموت. والمقابل أن الرب الإله أو الآب السماوي اختار ابنه الحبيب وأرسله من أورشليم السماوية إلى العالم ليخلص به العالم من الهلاك الأبدي. وكانت إرسالية الرب يسوع ليس فقط إلى جنس بذاته أو مكان محدد، ولكن كما قال الرب يسوع للتلاميذ اذهبوا وبشروا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. فإذا كما كان يونان في بشارته إلى أمم غريبة أو إلى أمة غريبة رمز إلى السيد المسيح، أنه أيضا أرسل إلى كل العالم وليس فقط إلى شعب إسرائيل. سمحت عناية الرب الإله أن يلقى يونان في البحر ليكون سبب خلاص لكثيرين، على الأقل بداية بالبحارة الذين كانوا معه، فكلهم عرفوا الرب وخافوا وقدموا نذور وصلوا. وسمحت عناية الآب السماوي أيضا بنزول ابنه الوحيد إلى أمواج هذا العالم ليصبح بذلك سبب خلاص للمؤمنين باسمه. إذن أيضا هنا مقارنة ورمز بين يونان وبين السيد المسيح. الرمز الواضح الذي استخدمه الرب يسوع، استمر يونان في جوف الحوت 3 أيام دون أن يصيبه ضرر، واستمر السيد المسيح 3 أيام في قلب الأرض دون أن يعاين فسادا. فجسد المسيح كالنبوءة التي قيلت عنه لم تدع قدوسك يرى فسادا، فكما أن يونان لم يرى فسادا في جوف الحوت وخرج سالما حيا، كذلك أيضا السيد المسيح خرج من القبر حيا، بل وأن جسده الذي في القبر لم يرى فسادا أو تحللا. إذن يبقى لدينا أيضا جزئية نريد أن ندرسها معا، وأحب أنه الأحباء يتابعوني أيضا، وأنا سعيد بالإخوة اللي بيكتبوا على التكست يعني، فتابعوني كيف تكون ثلاثة أيام وثلاثة ليالي. الفكرة الأساسية أننا حينما نريد أن نفهم نصا إنجيليا، من ضمن الأشياء، هناك أشياء كثيرة تعتبر قاعدة في التفسير، ضمن هذه القواعد هناك قاعدة هامة، وهي الرجوع إلى عرف الزمن الذي عاش فيه المسيح، كيف كانت تستخدم اللغة، الثقافة، حساب الأيام وما إلى ذلك. وحتى نكون دقيقين، بنعمة الرب يسوع نقدم الأدلة من الكتاب المقدس. أرجو معا أن نفتح بداية بشارة لوقا، ونفتح مع بعض الأصحاح الثاني. وقبل ذلك دعوني ألفت أو أذكركم بأن شريعة الختان كانت في العهد القديم، أن المولود حينما يصل أول ما يولد في اليوم الثامن يختن، المولود في اليوم الثامن يختن ليدخل في عهد إبراهيم. طيب خلوني أقرأ لكم في البداية من تكوين 17، يا ريت الإخوة اللي بيحطوا الآيات على التكست يضعوا لنا هذه الآيات من تكوين 17. سأقرأ من الآية 9: وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم. هذه هي الجزئية التي تهمنا في هذا البحث. اسمعوا الآية جيدا، يريت الأحباء ينتبهوا معنا حتى نستفيد معا. يقول في العدد 2 في العدد 12: ابن ثمانية أيام يختن، يعني في اليوم الثامن، في اليوم الثامن يختن. طيب هذه المقدمة هامة جدا، لأننا حينما نرجع إلى العرف والثقافة التي كانت سائدة في عصر المسيح، نرجع معا الآن إلى لوقا 2 وتحديدا في العدد 21. يقول الوحي الإلهي: ولما تمت ثمانية أيام ليختن الصبي، سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت ثمانية أيام، الثمانية أيام لم تتم لسه، المفروض ده اليوم الثامن، بداية اليوم الثامن، لسه صحي الصبح، صباح اليوم الثامن أخذوا الصبي يسوع إلى الهيكل، فاليوم الثامن لم يتم. ولكن ثقافة ذلك العصر والعرف اليهودي أن كل جزء من اليوم يحسب يوما، فعلى الفور قال الوحي الإلهي: ولما تمت ثمانية أيام ليختن الصبي، لم تتم ثمانية أيام. هل فهمتم الفكرة يا إخوة؟ أن كل جزء من اليوم يحسب يوما كاملا. دعونا نفتح معا ملوك الأول 22:1، ياريت برضو نحط الآية دي مع بعض، ملوك الأول أصحاح 22 والآية الأولى، سأقرأ لكم وتابعوني: وأقاموا ثلاث سنين بدون حرب بين آرام وإسرائيل. أقاموا كم سنة؟ ثلاث سنين، يعني كملت ثلاث سنين. يقول: لا، وفي السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل. لاحظوا معي هذه الجزئية هامة يا أخوة. العرف اليهودي هنا بعد أن قال وأقاموا 3 سنين بدون حرب، نفهم بثقافتنا نحن أنها انتهت 3 سنين خلاص ونبدأ في السنة الرابعة، لا، هو ما زال في السنة الثالثة ويقول وفي السنة الثالثة، بالرغم من أنه قال في البداية أقاموا 3 سنين بدون حرب. هل وصلت الفكرة يا إخوة؟ أن كل جزء من اليوم، بداية اليوم طالما بدأ اليوم يحسب يوم كامل. نو طيب أنا هعيد مرة تاني. حينما يقول أقمنا 3 أيام في المكان الفلاني، مفروض يقول وفي اليوم الرابع حصل كذا وكذا وكذا. هو يقول تمت 3 أيام، طيب وبعد كده لا، وفي اليوم الثالث، هو ما يزال في اليوم الثالث بالرغم من أنه قال قد تم اليوم الثالث. المثل الأخير سيوضح لنا ما أريد أن أقوله تماما، لأنه مختص بقيامة السيد المسيح، بس بيحتاج شوية تركيز. هل أنتم مركزين معايا؟ مركزين معايا يا إخوة؟ طيب افتحوا معايا لوقا 24، ده المثل والآيات التي تخص الموضوع الذي نتكلم عنه. المسيح قام يوم الأحد خلاص ركزوا معايا، المسيح قام فجر الأحد. في 2 من التلاميذ كانوا ذاهبين إلى قرية اسمها عمواس، قرية عمواس، في صباح الأحد في نفس اليوم الذي قام فيه المسيح خلاص. إذن تعالوا معا نقرأ الحديث الذي دار يوم الأحد، يوم أحد القيامة، بين السيد المسيح وبين تلميذي عمواس. هنشوف من العدد 15 بعد ما تقابلوا كانوا ماشيين وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابثين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما وما هي؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. خلوا بالكم من الكلام، خلوا بالكم من الكلام اللي جاي، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. شهادة من قلب الموضوع الذي نتكلم فيه، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، مع أنه في يوم الأحد، في صباح الأحد، لم يقول أي شخص فيهم ده لسه ما كملش 3 أيام، مع أنه بيتكلموا على المسيح الذي صلب في نهاية يوم الجمعة وبقي في القبر من نهاية يوم الجمعة ويوم السبت وجزء كبير من الأحد، فقام فجر الأحد. رغم ذلك لم يقل أحد التلميذين أنه يعني لي يومين وشوية أو لي يومين أبدا، بل قال ما هو أكثر من ذلك. لم يقل حتى له 3 أيام، لا، بصوا بيقول التعبير إيه، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام، له 3 أيام قضت. هل وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن المسيح حينما تكلم تكلم بثقافة عصره ليفهم هؤلاء ماذا يعني وماذا يقصد. وحينما قال ثلاثة أيام وثلاث ليالي هو كان دقيقا جدا فيما يقول بذلك التعبير اليهودي الذي فهمه المسيحيون عبر 2000 سنة ولم تكن هناك إشكالية على الإطلاق. إذن السيد المسيح كان رمزا له يونان النبي، والسيد المسيح له كل المجد استخدم هذا التعبير فقال كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. أرجو أن تكون الفكرة وضحت بعد هذه الشواهد الكتابية، وأهم من ذلك القرينة الخاصة بذات الموضوع من لوقا 24. طيب، إذن كان يونان رمزا إلى السيد المسيح. في سفر يونان أيضا هناك رمز آخر وهو السفينة، السفينة التي ركبها يونان النبي كانت تشير إلى الكنيسة أو ترمز إلى الكنيسة من عدة أوجه. أمواج البحر الهائج كانت تلاطم السفينة وركابها، ولا زالت أمواج العالم وتجاربه تلاطم الكنيسة والمؤمنين. ملاحظين يا إخوة؟ سفينة يونان كانت الأمواج تلطمها يمينا وشمالا وتهدد الركاب أيضا، وأيضا الكنيسة أمواج هذا العالم تلاطمها، ولكنها سفينة تمخر عباب البحر بدفة المسيح، ولذلك فهي ثابتة راسخة قوية. أيضا نجد أن ركاب السفينة نجوا بعد أن استغاثوا وصلوا إلى الرب بالصلاة والصوم والنذور التي قاموا بها. الصلاة هذا هو الشرط الأول، الصلاة في جماعة المؤمنين جماعة الكنيسة حتى يتدخل الرب بعنايته. فكما نجا ركاب السفينة التي كان فيها يونان كذلك ينجى كل مؤمن في الكنيسة. وأنا لا أقصد الكنيسة هنا الجدران، أقصد الكنيسة الجماعة المسيحيين الحية. الجماعة الحية حية إزاي؟ حية بروح الله، بروح المسيح الذي فيهم. وكما أن هؤلاء صلوا ونذروا وصاموا كذلك المؤمنين في الكنيسة يصلوا يتحدوا بروح المسيح وبالتالي ينجوا من الهلاك بناء على دم المسيح. أيضا الرمز الثالث، أقصد الناحية الثالثة في رمز السفينة، أن خلاص السفينة تم إزاي يا إخوة؟ خلاص السفينة تم حينما ألقوا يونان في البحر. أول ما ألقوا يونان في البحر صار هدوء، توقفت الأمواج ونجا الذين في السفينة. ولا خلاص للمؤمنين إطلاقا دون دماء السيد المسيح الذي بذل ذاته عن ركاب السفينة، عن ركاب الكنيسة، عن المؤمنين، عن العالم. واضح وجه الشبه هنا يا أخوة؟ إذن السفينة هي الكنيسة، أمواج البحر تجارب العالم، ركاب السفينة صلوا ونذروا وصاموا ونجوا، وأيضا هنا المسيحيون أيضا المؤمنين بالمسيح بالصلاة والتضرعات يعيشون حياة الانتصار الدائم بعمل دماء الرب يسوع على الصليب. تم الخلاص لركاب السفينة بالتضحية بواحد، تم التضحية بيونان، وتم التضحية بشخص المسيح الطاهر النقي لأنه اختار أن يكون فدية عن العالم كله. فنجوا أهل السفينة بتضحية يونان وكان رمزا للمسيح، فنجى العالم ومن يؤمن بالمسيح بكفارة المسيح وموته نيابة عن العالم كله. إذن عندنا في سفر يونان الآن رمز يونان يرمز للمسيح، ورمز السفينة ترمز إلى الكنيسة. لكن أنا مش عاوز أعدي جزئية سفر يونان دون أن أشير إلى عمل الرب الإله مع شعب نينوى، وهو شعب من الأمم، شعب كان وثني. ولكن الرب يا إخوة دائما دائما يعطي فرصة التوبة لكل الشعوب. ففي أيام نوح أعطاهم ما يقرب من 120 سنة ليتوبوا ويرجعوا، ولكنهم رفضوا. والشعب الوثني في أرض كنعان نفهم من تكوين 15 أنه أعطاهم أكثر من 400 سنة ليستفيقوا ويتوبوا، ولكنهم لم يفعلوا، فكان قضاء الرب عليهم. وهنا في نينوى نجد أن الرب أعطاهم الفرصة فقبلوا وتابوا وصاموا، فكانت رحمة الرب الإله عليهم. ليه يا إخوة؟ لأن الرب يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إذن هناك من يحرم نفسه بنفسه. نسمع كلمات غريبة عن الكتاب المقدس، كلمات غريبة عن روح الكنيسة. نسمع من يقول أنا مش مستحق. من مستحق يا أخي؟ إن كنت تتكلم عن شخص المسيح دعني أقول لك لا أحد يستحق المسيح، لا أحد يستحق خلاص المسيح، ولكن المسيح أعطانا هذا فضلا منه. يعني حينما يقول شخص أنا لا أستحق يحرم نفسه، لأن المسيح هو واهب هذه البركة وواهب هذه النعمة. كأنه واحد في البيت أبوه يعطيه منحة فيقول لأبيه أنا لا أستحق، لا هذه المنحة كبيرة أنا لا أستحقها، خذها يا ابني أنا لا أستحقها. طيب معلش خذها أنا لا أستحقها. فيأخذها الأب ويعطيها لأخيه الآخر، فأخيه الآخر يأخذها ويقول أشكرك يا أبي. حينما ترفض البركات تذهب لآخرين، لا تحرم نفسك. المسيح جلس مع العشارين ومع الخطاة أكل، وحينما تذمر الفريسيون قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. هذا هو المقياس، هذا هو الميزان الإلهي. فلا تحرم نفسك، وانظر إلى وإحنا الآن في سفر يونان كيف أن الرب الإله أرسل يونان إرسالية خاصة إلى شعب وثني، إلى شعب بعيد في العراق، لكيما يقدم له بشارة التوبة. في 40 يوم تنقلب نينوى، الكل سمع والكل أطاع من الكبير إلى الصغير، ولبسوا مسوحا ورماد، تذللوا وصاموا وصلوا، فغفر لهم الرب خطاياهم. هل تريد؟ هذا هو السؤال. الرب الإله لم يقل هل أنت مستحق؟ أبدا. قال هل تريد؟ إذن ما هو الاستحقاق؟ الاستحقاق حينما تريد تكون مستحق. يا إخوة، هناك فرق واضح بين من يريد ولا يقدر ومن لا يريد. في واحد عاوز بس مش قادر، وفي واحد مش عاوز. المسيح يعمل مع الذي يريد ويأتي به إلى حظيرته ويمتعه بغفران شامل كامل ويمتع بحياة جديدة. فلا تحرم نفسك من هذه الحياة الجديدة. إذن نكتفي اليوم بسفر يونان على أن يعطينا الرب فرصة جديدة. إذا شاء الرب وعشنا الأسبوع القادم نواصل معا في سفر ميخا ثم نحوم ثم إلى بقية الأسفار بنعمة الرب الإله. إذن استفدنا النهاردة من سفر يونان. يونان رمز للمسيح، السفينة رمز إلى الكنيسة، واستفدنا أيضا من معرفة رحمة الرب الإله الذي يحب الكل بدون تفرقة، لأن الكل خليقته وصنعت يديه، فالكل عجيبة صنعها الرب الإله كما يقول المزمور. الرب يبارك حياتكم، وأنا حد المايك الآن للأخت أمون. لو في أي حد يحب يضيف، نكون نسينا بعض الأجزاء في يونان كنبوءات أو رموز، أو يحب يسأل أو يعلق، أنا أحب أستفيد وأتعلم منكم جميعا. رب يبارك حياتكم، اتفضلي أختي أمون راع المايك معك.